وقال محمد كرد علي في كنوز الأجداد يثني على كتب المصنفات شيخ الإسلام تشهد بتمكنه هذا التمكن العجيب الشامل في التاريخ والسير. يقول ولو لم يكن له لو لم يؤلف شيخ الإسلام في كل حياته ولو لم يكن له إلا منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية أو منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتدال وغير ذلك من الأسماء لو لم يكن له إلا منهاج السنة لكفاه على الأيام فخرا لا يبلى ففيه مثال من علمه وقوة حجته ومعرفته بالملل والمحل. وإذا قلنا إنه لم يؤلف نظيره في الرد على المخالفين لأهل السنة لصدقنا كل منصف من أهل القبلة. وكتاب منهاج السنة من أصح الشهادات على علوم كعبه في معرفة الشرع وما تقلب عليه وما حاول بعض أهل الأهواء من العبث به وفيما أورده الموافقون والمخالفون من صحيح الآراء وبهرجها وكان عنوان مداركه الواسعة بتاريخ الإسلام وتاريخ الملل والمحل. ولو ادعينا أنه لم يأتي عالم مثل شيخ الإسلام يعرف ما طرأ على الدين وما ناهل أهله فيه ساعة ساعة ويوما يوما ما قدر أحد على رد دعوانه ما قدر أحد أن يبطل هذه الدعوة لأننا نأتي بالدعوة مقتردة بالبينة والدليل من علم شيخ الإسلام وسعة مداركه التاريخية بطريقة موسوعية وشاملة. قولوا ولو ادعينا أنه لم يأتي عالم يعني مثل الكمية يعرف ما طرأ على الدين الأحداث تاريخ والأحداث التسلسلات يعرف ما طرأ على الدين ومذاهب أهله فيه ساعة ساعة ويوما يوما ما قدر أحد على رد دعوة يعني. انتهى كلام الأستاذ محمد كرد علي. وصدق من قال ليس بإنسان ولا عاقل من لا يعي التاريخ في صدره ومن حوى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. أيضا من خصائص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي شيء يأخذ عليه بعض من لا يفقهون من الشيخ الإسلام. يقول ابن تيمية بيستطرد كثير في كلام يعني يدرس مسألة يدخل بقى في استطراد كثير في كلام المسألة هذا نعم لكن هناك في نوع من الاستطراد مذموم وهناك نوع من الاستطراد مقبول وهو الاستطراد التناسبي الاستطراد المتناسب مع الموضوع الذي تعلمه للناس أو تشرحه للناس أو تجيب حوله حول السؤال. فموضوع شيخ الإسلام تابية بسبب بعض الخصائص هذه الخصائص هي من محامده كما يقول الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها كذبا وزورا إنه لدميم. فهم لا يجدون شيئا يذمون به شيخ الإسلام تيمية إلا أشياء هي من حسناته كهذه المسألة. فمن خصائص بحثه تنوع الفوائد في بحث المسألة الواحدة بالاستطراد التناسبي وهذه الميزة لا يقدر عليها إلا كمالة الحفظ وأوعية العلم من كل طبقة وهي من تمام نصحه وجوده بالعلم. وهذه طريقة الكتاب والسنة من يأتينا بالدليل من السنة على أنه يمكن أن يجاب السائل بأكثر مما سأل عنه لإفادته. أول حديث تدرسوه في كتاب الفقه فقه المياه الماء المطلق أول حديث تحفظه حديث أبي هريرة يا رسول الله إنا لنركب البحر ومعنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفلا توضأ بماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم شوف الجواب في استطراد تناسبي استطراد متناسب مع حال السائل واحتياجه الى هذه الفائده. قال ايه هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولم يسع الميت لكن هذا استطراد تناسبي لان الناس ستحتاج الى هذه الفائده هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه اصحاب السنه. من خصائص تصنيف شيخ الإسلام ابن تيمية حسن الترتيب وجودة التصنيف وانظر مثالا لذلك من يرشح له كتاب يطرح فيه حسن الترتيب الموضوعي وجودة التصنيف هو كل كتب شيخ الإسلام صلى لكن من ضمن الأمثلة الواضحة جدا في هذه الناحية بالذات الوحدة الموضوعية كتاب اختضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أرجو ألا يكون حظكم أيها الجيل أن أنتم تسمعوا كلام ده بس دي عبارة عن زي يكون ماشيين في طريق مظلم وبنمسك البطارية المضيئة هذه وبننور سك سك فدي القراءة عشان بعد كده أنتم المفروض تقرأوا كتب شيخ الإسلام ما تكونش حظنا إحنا نستمع للكلام يبقى كلام نظري هذه كلها عبارة عن إشارات مضيئة فقط كي تنهلوا العلم شيخ الإسلام وتعرفوا قيمة هذا الكلام أن الإنسان المفروض يعرف المدرسة الفكرية أو العقائدية التي ينتمي إليها أكثر مما يعرف أباه وأمه وإخوته

يبقى دي ما تدخلش في الجائحة. لكن الجائحة مثلا زلزال، سيل، برد مثلا، قارص شديد يطلق في الزروع ونحو ذلك، أمور سماوية. فكل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به جائحة سماوية من أمثلة السماوي. السماوي يعني بتقدير الله عز وجل، مش بتسبب الناس، البرد، الحر، ريح السموم، سلسل المطر، أو قد تكون الجائحة غير سماوية، مثلا جيش وحرب وأتلفت أشياء. عند الشعية والحبابلة الجائحة هي كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي. كل ما أذهب الثمرة المزروعة أو بعضها بغير جناية آدمي. يبقى معنى كده لو واحد سرق الثمار من البستان يبقى دي جائحة؟ لا شفاعة الحبابلة الجائحة تكون من غير جناية الآدمي، مش بالآدمي. بالنسبة للجائحة طبعا نعرف أن بيع الثمر بعد عدو صلاحه وقبل أن يحصد، هذا البيع أصلا هو ممنوع. لكن هذا الشرع الشريف مراعاة لمصالح الناس استثنى هذا الأمر وأجاز بيع الثمار بعد عدو صلاحه متى ما بدأ صلاحها واستؤنس أنها هتكمل النمو إلى أن تحصد، فيمكن أن تباع كما ذكرت ذلك من قبل في البيوع. في هذه الحالة إذا أنا اشتريت بلح مثلا في البستان الفلاني بعد ما بدأ صلاحه، ثم وجئنا بجائحة سماوية، جائحة سماوية سيل بقى، برد شديد، أتلف الثمرة كلها. طيب مين المسؤول دلوقتي عن هذا الأمر؟ يعني بتعبير أدق، هل هي في ضمان البائع أم في ضمان المشتري؟ ماذا ترون؟ في ضمان المشتري. عشان كده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليك الكلام، لأن هنا البيع نوع بيع استثنائي. هي المفروض ان الانسان ما يبيع شيء ويحوزه فهو في ايه؟ في ضمانه هو. لو تلفت هو المسؤول عنه، خلاص. لكن هذا بيع استثنائي، بيع لاجل مصلحه لمن يحتاج اليه. فالبيع هنا مع ان البيع ذم، لكنه في ضمان من؟ في ضمان البائع، وهو فعلا مخالف لسائر المبيعات. اي شيء يباع المفروض يكون في ضمان المشتري، لكن هنا حاله استثنائيه فهو يخالف هنا سائر المبيعات، لان هذا بيع استثنائي حيث بيع المبيع ولم يكمل بعد. فهنا الحديث يتناول حاله، بعت من اخيك ثمره، بعت يعني بعت لاخيك، بعت له اذا بعت من اخيك، يعني بعت لاخيك ثمره فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا. من مال أخيك مين؟ المشتري شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. وفي لفظ أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن. ما هي العلة؟ هي أن الله سبحانه وتعالى قدر منع هذه الثمرة بأثر مثلا سماوي، سيل أو مطر أو برد أو شيء من هذا أثر الثمرة، فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه بالثمن، وهي منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع. فالواحد هنا أنه قرن الحكم ببيان العلة. وكان خصوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعيبونه بذلك. يعني يبدو أن رب الشيخ الإسلام ابتلي بما هو شائع الآن في عصرنا، الصيادين، الناس التي تجلس على الأريكة وتظل تبحث عما تنتقد فيه الآخرين وتتصيد على الأخطاء. فكان بعض هؤلاء الخصوم يعيبون شيخ الإسلام بذلك، ويقولون سأله السائل عن طريق مصر مثلا فيذكر له معها طريق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند، وأي حاجة للسائل إلى ذلك. فكان هذه الخصيصة التي هي في الحقيقة من مزاج الإسلام التامية، كانوا يعتبرونها عيبا في منهجه. ولعمر الله ليس ذلك بعيب، وإنما العيب الجهل والكبر. وهذا موضع المثل المشهور، لقبوه بحامض وهو خل، مثل من لم يصل إلى العقود، لأنهم عجزوا عن أن يصلوا مستوى شيخ الإسلام التامية في العلم وإفادة الناس والجود في الفتاوى بهذا العلم الغزير. فلذلك هذه الإشارة إلى الكلة الدفاعية المعروفة لإسماعيلية الإيه؟ أيوة، التبرير، التبرير، الإسقاط الإنسان العيوب اللي فيه، دائما يتهم بها الآخرين، يشاور فلان ده في كذا وفلان في كذا وده كذا وده غشاش وده خاين وده كذا، فهو دائما بإيه؟ يسقط عيوبه هو اللي هو مشاعر بها بنفسه على الآخرين عشان يبعد الإيه؟ الشعور بهذا العيوب عن نفسه هو. وإن كان في الحقيقة هو قد له معنى رمزي جميل إن هو بيعمل كده صح؟ مش بيشاور كده للناس هو بيشاور الشمس بكام صبع؟ واحد. لكن في أربعة متجهين إيه؟ إليه هو. ثلاثة وأربعة في مشكلة يعني. هذه حيلة تسمى حيلة التبرير، حيلة دفاعية لا شعورية، لأن الفرق بين التبرير والكذب، الكذب يبقى إيه؟ بالوعي، الإنسان بيكذب وعيه، أما هذه حيلة لا شعورية، فيها الإنسان يفسر السلوك الفاشل أو السلوك الخاطئ بأسباب منطقية وأعذار مقبولة. يعني مثلا فتاة مرغوبة وهي التي رفضت إتمام الزواج، فهو يقول إيه ده أنا رفضتها عشان هي فيها كذا وكذا من العيوب مثلا، واضح؟ فهذه نوع من التبرير بأسباب منطقية، لكن في الحقيقة هو الذي رفض. مثلا الإنسان يرى التواكل بأنه توكل، هذا من التبرير، ده توكل على الله، أنا متوكل على الله، وهو مقصر أصلا ولا يأخذ الأسباب، فهنا برضه ده نوع من التبرير، وإذا أنا توكلت خلاص أنا توكلت على الله، واللي يحصل يحصل، في حين أنه لا يتوكل وإنما تواكل، فيبين نفسه ببرر فعله أنه ما قصر. مثلا البخل ينظر إلى أنه ده حرص، حرص وحصافة وتدبير، في حين هو بخل. مثلا التبذير يوصفه بأنه هو كرم. القسوة ممكن يقول لا بالحد، يعني بعض الناس تصور في التربية أنه مش ممكن يربي إلا بالقسوة، يعني في فرق بين القسوة وبين الحد، هو يدعي نفسه أن القسوة دي إيه؟ حد، لأن الحد ممكن يتعايش مع المحبة، الحد مع المحبة كان حد التربية، واضح؟ واضح. لكن القسوة والمحبة يتنافران، ففي فرق بين الحد وبين الايه القسوة. هو يقسو ويبرر ذلك عشان ابنه يطلع متربي، يبقى دي ايه يسمي القسوة حدا، بيخدع نفسه عن طريق هذه الحيلة. الانسان الفوضوي في حياته يسمي الفوضوية ايه حرية، ليبرر نفسه انه مش بيعمل شيء غلط وهو ولا فوضوي ولا حاجة. الشاهد يعني ان من عجز عن ان يصل الى مستوى شيخ الاسلام في العطاء العلمي كان يبحث عن انتقاد مثل هذه الأشياء في قضية التكرار أو الاستطراد النسبي ونحو ذلك، كما يضرب مثل يعني ذكر هنا لقبوه بحميض وهو خل، مثل من لم يصل إلى العنقود، ويقول أن الفأر أو ثعلب يعني أعجبه عنقود بلح على الشجرة، فأراد أن يقفز وثب وثب عليها ليحصل على العنب فما استطاع، فقال ده حصره، ده هو حصره مش عايز عشان هو حصره. فدي الطريقة. وفي أمثال طبعا بالذات الحالة الدفاعية، الأمثال الشعبية كثيرة جدا وتؤدي المعاني بتاعتها، بس يمكن مش مناسب نقولها. يقول الشاعر: وثب الثعلب يوما واثبتب شغفا منه بعنقود العنب، لم ينله فقال هذا حصر حامد ليس لنا فيه أرب، مع انه هو هيموت عشان ياخد العنب، لكن يقول انا مش محتاجه، ده حصر كمان، انا معقوله اكل الحصر ده استطراد بس عشان نذهب عنه الملل. ومن هذا الفقه المقاصدي كان راي شيخ الاسلام، شيخ الاسلام كان له راي مميز جدا في موضوع اعاره الكتب لطالبها، كان يرى ان الانسان لا يمنع ابدا العلم عمن يطلب، من اراد ان يستعير كتابا فراي شيخ الاسلام لا يمنع الكتاب ابدا من طالبه، ولذلك راينا كثيرا فتاوى شيخ الاسلام ومخطوطاته ضاعت بسبب طلبه كانوا ياخذون منه ولا يمنعهم، فكان كفتاوى هم لا يمنعون فك الخط، فك الخط شيخ الاسلام كان خط رهيب، وفي نفس الوقت يظنون على الكتاب ان يطلعون اليه ثاني، فلا هو يعود الى الشيخ ولا هو بينقله مثلا او يستفيد منه، فيظن به. وكان الشيخ في دروسه يذكرهم يا جماعه اللي عنده حاجه يرجعها، فشيخ الاسلام كان يقول انه لا يجوز لمالك الكتب ان يمنع اعارتها، ويقول لا ينبغي ان يمنع العلم من يطلبه. ايضا نتكلم عن موارد شيخ الاسلام في كتبه، يعني الورد هو الكبير الذي ترد عليه ثم تصدر عنه، فشيخ الاسلام من اين كان يستقي في كتبه؟ المصادر التي كان يبني عليها او يقتبس منها او ياخذ منها. فاول مصدر بلا شك القران الكريم، فده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وانتم تلاحظوا الشارع لو واحد فيكم ابتلي بالمصيبه الكبرى وهي دراسه العقيده على مذهب الاشاعره، يشوف الكلام الجاف المنفخ للقلب المقصي للقلب، ويقرا كده كتاب من كتب السلفيه في العقيده، قلبه يرطب بذكر الله، ايات الاحاديث، كلام السلف ونحو ذلك. لكن كتب الاشاعره من ابتلي بهذا يعرف الفرق اذا قرا في الكتب السلفيه، لان هذه اهم خصائص المنهج السلفي، كثره الاستدلال القراني والسنه، من اهم خصائص الكتاب المنهج السلفي، والا ما يكون سلفيا. كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة الشريفة. دأب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاستدلال على الأحكام العقدية أو الفقهية أو غيرهما بآيات القرآن الكريم والاستكثار من سياقها، وهو عجب في انتزاعها واستجلاء جلائل المعاني منها. إشارة عبرة يعني فإذا برضو عبرة يلفت إليها النظر الشيخ بكر أبو زيد خذاء عند الشيخ أحمد شاكر لأنه أول من نبه عليها في كتاب الرسالة. يعني القراءة السائدة في عصر ابن تيمية من قراءة القرآن في عصر ابن تيمية في بلاد الشام ومصر واليمن كانت قراءة ربيع عمرو ابن العلاء البصري المتوفى سنة 54 و100 رحمه الله تعالى. الآن هذه قراءة أبي عمرو السائدة في السودان والحبشة. فبعض الناس تيجي بتاخد من مخطوطات كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرعون اختلاف قراءات القرآن الكريم. فمثلا مثال في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يقول شيخ الإسلام وقال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، وفي القراءة الأخرى بظنين أي ببخيل. فطبعا هنا في هذه الحالة لابد أن ترسم الأولى بالضاء المشالة بظنين، لكن لو واحد ماشي على قراءة بتاعت بلده وبينقل الآية على قراءة معنى طبعا يختلف كما هو واضح. فإن لم ترسم كل قراءة بحكم فيها لم يظهر الفرق بين القراءتين كما بين. المورد الثاني من موارد شيخ الإسلام في كتبه الحديث الشريف كشأنه تماما في الاستدلال بآيات القرآن الكريم، لكن مع خبرته التامة بكتب الحديث صحاحا وسنن ومعادن وأسانيد وأجزاء وغيرها، فإن سياقه للسنن يكون في الكثير الغالب عن عمد كتب السنة ومشاهيرها، ليس كمن يتلقى فقراء الروايات من مكان بعيد ويهجر الصحيح من مكان قريب. فشيخ الإسلام كان عنده استظهار غريب للكتب الستة والسنن وكثير استدلال بها ويستحضرها من ذاكرته رحمه الله تعالى، حتى قال ابن الوردي كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس لحديث، وهذه ما قلت إلا في أفراد معدودين في تاريخ العلم كله، أفراد معدودين الذين استحقوا هذا الوصف كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ثالثا كان من موالده كتب العلم، فهو وإن كان يملي أكثر تصانيفه من حفظه ويؤلف الكتاب في قاعدة واحدة أو في ليلة واحدة وكثير منها صنفه في الحبش وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب، فإنه رحمه الله تعالى كان يحيط خبرا بكتب أهل العلم إحاطة عظيمة. وطبعا فهارس مجموع الفتاوى تنبيك عن ذلك، هتجد في الفهارس قائمة بالكتب التي رجع إليها أو أشار إليها ابن تيمية في أثناء كتابة الفتاوى. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة شيخ الإسلام وقد أمده الله بكثرة الكتب، من نعمة الله عز وجل أنه فتح ابن تيمية في كثرة اقتناء الكتب خاصة، وأن أباءه وأجداده كلهم من جبال العلم، فبلا شك أنه استفاد من هذه الكتب. ووصفه عامة مترجميه بأنه قرأ بنفسه كثيرا من الكتب ونسخ الطباق والأثباث. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام ابن تيمية له مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف ورأيت بعد ذلك ما لم أره. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى شيخ الإسلام نفسه يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات. خذها من أهلها، خذها من مؤمنة التمال بيقول يعني لا هو يتجمل ولا يرائي ولا يدعي علما، لكن الدنيا كلها تشهد له بالعلم بما في ذلك الخصوم. فده اقراء تام من شيخ الإسلام لما يقولها ابن تيمية فتأخذها وأنت مطمئن. انظر إلى الاستقراء والثقة بعلمه يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة، ولذلك تحدى الدنيا بأسرها في قضايا العلم التي بدأت قضايا العقيدة وبعد المنهج السلفي في قضايا الصفات والتوحيد ونحو ذلك كان يقف على أقرى صفة عن دراسة وعلم وأدلة، ولذلك لم يقف أحد على أن يستجيب للتحدي الذي صرف به ابن تيمية في وقت الأوقات. قال أنا أنظر المخلفين 10 سنين يأتي في كتبي بشيء واحد يخالف الكتاب والسنة، 10 سنوات لم يستجب أحد بالتحدي لأنه كان إذا تكلم مثل هذه العبارة فهي عن خبرة ودراية ولا يطلق الكلام على عوائله. يقول وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رواه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات. وقال تلميذه الصفدي رحمه الله تعالى في الوافي حكى لي من سمعه يقول إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها أو كما قال رحمه الله تعالى. انظر إني وقفت يعني شيخ الإسلام درس 120 تفسير مستحضر وحافظ تماما ما اسمه الصحيح الذي فيها. هذا اقتراض من الايه من الضعيف لكن هو يقول الصحيح استحضر من الجميع الصحيح الذي فيها أو كما قال. لذلك كان يعتمد أحيانا في كتبه على الرجوع إلى كتب أهل العلم في المسألة التي يكتب فيها حتى إنه وهو في مصر أرسل رسالة إلى تلامذته في سوريا يطلب إرسال بعض الكتب ويحضروها من مكتبة شيخ الإسلام. يقول ابن عبد الهادي بعدما ساق كتاب الشيخ إلى أقاربه في دمشق لما كان محبوسا في مصر يقول وقد أرسلت إليكم كتابا أطلب ما صنفته في أمر الكنائس وهي جراريس بخطي قطع النصف البلدي ما أسمعه في القطع فترسلون ذلك إن شاء الله تعالى وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزدي فإنه يقلب الكتب ويخرج المطلوب وترسلون أيضا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع إن أمكن الجميع من جميع المجلدات وهو 11 مجلدا وإلا فمن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة وذكر كتبا يطلبها منهم. هذا يدل على كان أحيانا يرجع إلى الكتب وتكون من موادده. أما أسماء مصنفات شيخ الإسلام فقبل أن يضع هو نفسه اسما لمؤلف المؤلفات قليل جدا فقليل من مؤلفاته هو الذي يضع له اسماء وإذا أشار إليه في كتاب آخر ذكره باسم يفيد موضوع أحيانا يسميه على طورة كتابه ولا يسميه في مقدمته كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. تقريبا كل من ألف رد على النصارى بعد شيخ الإسلام هو عال على هذا الكتاب وفيه من النفائس يعني ما لا ينقضي منه العجب. كتاب رائع جدا من طبع الآن طبعا محققة 7 مجلدات بالفهارس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. قال ابن عبد الهادي ومنها كتاب الرد على النصارى الذي سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وقد يسميه في بعض مؤلفاته ولا يسميه في مقدمة ذلك الكتاب نفسه مثل كتاب الصارم المسلول على شاك الرسول صلى الله عليه وسلم. كان هو أهم حاجة عنده أن يخدم القضية مش زي الوقت الواحد يألف الاسم الأول وبعدين يركب عليه مصنف أحيانا يحصل هذا لا ده هو موضوع الأسماء دي قضية كأنها قضية شكلية لا لا مبين وإنما يهتم أساسا بخدمة الموضوع. أما كثير منها لا سيما أجوبته وفتاويه ورسائله الصغيرة ووصاياه فينذر تسليتها لهذا فإن تلاميذه أو من بعده على تتابع القرون قد يضعون اسما لها وقد يوضع لها أكثر من اسم كما في الرد على ابن التبعين وتسمى الإيه الرسالة السبعينية. كان شيخ الإسلام أيضا يكتب من حفظه لا سيما وهو في السجن وينسب الأقوال إلى قائلها ثم تأتي بعد المقابلة كما نقل. يقول ابن عبد الهادي قال الشيخ أبو عبد الله يبقى مين أبو عبد الله ابن رشيق لو أراد الشيخ تقي الدين أو غيره حصرها حصر المؤلفات لما قدر لأنه ما زال يكتب وقد من الله عليه بسرعة الكتابة ويكتب من حفظه من غير نقص. كان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في احدى رسائل الشيخ الاسلام ثور المخطوطه وبيتكلم على اذا وضع القلم على اول سطر تجد الكلام كله متصلا بعضه ببعض مفيش مسافات تيجي تكتب كلمه حتى على الكمبيوتر بتعمل ايه مسافه عشان تفرق كده انت وانت تكتب تفرق مسافه ما كان اصلا مسافات. فكان الكلام والفعل الصورة كانت مخطوطة لكن لم يتيسر لي إحضارها في بداية السطر مفيش وقت يرفع القلم ده هو على طول الكتابة متصلة وذلك كان يكتب بسرعة شديدة جدا ودي كانت مشكلة وبيكتب من حفظه من غير نقص فكان يعني كالسيل الهادر في الكتابة. يقول وأخبرني غير واحد أنه كتب مجلدا لطيفا في يوم